الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة الموسومة بمئة فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمرية للشيخ سالم تيمي رحمه الله تعالى. أخوكم الكويت محدثكم سالم ابن سعد الطويل، ونحن في ليلة 23 من محرم لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر 12 لعام 12 و2000، وقد وقفنا على الفائدة 73. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. الفائدة الثالثة والسبعون، قال الشاعر رحمه الله تعالى: ومن زعم أن في القرآن توجد ألفاظ تدل على ظاهر لا يليق بالله تعالى حتى يؤول ويصحح فهذا باطل. هذا باطل. أهل البدع زعموا أن ظاهر كلام الله عز وجل يدل على التمثيل، والتمثيل كفر بالله العظيم. والله يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول: هل تعلم له سمية؟ الجواب: لا سمية له. والكفار يقول يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له ولا سوي له ولا نظير له، فكيف يجعلون ظاهر كلام الله دالا على التمثيل وعلى الكفء ونحو ذلك؟ كيف هذا؟ جعلوا ظاهر كلام الله باطلا يحتاج إلى تأويل، إلى تحريف، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. أن ينزل كتابا ويقول: والكتاب المبين مبين، وإلا به يجعل كلامه فيما يتعلق بصفاته جل وعلا دالا على التمثيل يحتاج إلى تأويل. هذا ظن سوء بالله عز وجل، هذا ظن سوء بالله عز وجل، أن يجعل ظاهر كلامه إيش؟ دالا على التمثيل، والتمثيل كفر. لذلك هم يقولون هذا تمثيل، ولا بد أن نؤول ظاهر القرآن، نؤول ظاهر القرآن. لما؟ قال: إذا قلنا بظاهر القرآن دل على التمثيل، والتمثيل كفر، فحينئذ يقال: كيف جعلتم ظاهر القرآن كفرا؟ أيليق هذا بكتاب الله؟ أيليق بالله أن ينزل كتابا مبينا يجعل ظاهره كفرا حتى يحتاج الناس إلى تأويله؟ هذا لا يليق بالله، ولا يمكن أن نصف كتاب الله بذلك لو كانوا يعقلون. ثم لو احتاج إلى تأويل كما تقولون، لماذا لم يؤوله الله عز وجل؟ لماذا لم يبين الله لنا في كتابه أنه ما أراد المعنى الظاهر، أراد معنى آخر، ما بين الله ذلك؟ ثم قولكم بأن هذا لا يليق بالله والواجب أن نؤوله إلى كذا وكذا، كذبتم على الله مرتين: المرة الأولى بقولكم بأن هذا لا يليق بالله، المرة الثانية قلتم بل الله أراد كذا وكذا. فما أدراكم بأن الله أراد كذا وكذا من المعاني اللي أنتم عينتموها؟ ما أدراكم؟ ولذلك تجد أحيانا يختلفون في التأويل، فيقول: يد الله مثلا نعمته، يد الله مثلا قدرته. طيب القدرة ولا النعمة؟ ما المعنى المؤول الذي أراده الله؟ هو ما بين لنا ماذا يريد، وإنما أنزل كتابه وهذا ظاهره. فقال: الظاهر ليس مراد. طيب ما هو المراد؟ ما بين الله عز وجل، وإلا به يضعون أكثر من المراد. طيب أين المرادين، هذا ولا هذا؟ كما جاء مثلا في حديث النزول، والقول في الحديث كما يقول في القرآن حيث التأويل وصرف الألفاظ عن ظاهرها. قال في حديث النزول: منهم من يقول ينزل أمر الله، ومنهم من يقول تنزل رحمة الله، ومنهم من يقول ينزل ملك من ملائكة الله. طيب الآن ما الذي ينزل الآن؟ هل أمره ولا رحمته ولا ملك من ملائكته؟ كل ذلك دليل على أن هذا الاضطراب، على أن ما يكونه اضطراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، قال: ينزل الله، ما قال تنزل رحمته، ولا قال ينزل أمره، ولا قال ينزل ملكه من ملائكته. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيء آخر غير الله هو الذي ينزل لبين لنا ذلك، لقال ينزل أمر الله، تنزل رحمة الله، ينزل ملك من ملائكة الله. ليش يقول ينزل الله ثم يدع أمته يتخبطون كل منهم يعين معنى كما يريد أو كما يحلو له أو كما يبدو له؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما ناصحا صادقا مقتضى نصيحته وأمانته وصدقه أن يقول للناس ينزل هو شيء غير الله، أمره أو رحمته أو ملك الملائكة وهكذا. أما أنه عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا وينزل الله ويقول أنا الملك، ينزل ويقول أنا الملك، مش أنا الملك، أنا الملك، الله الذي يقول. يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ما أصلح أن يقول هذا الكلام إلا الكل الذي نزل من هو الله عز وجل، قال هو الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن في القرآن توجد ألفاظ تدل على ظاهر لا يليق بالله تعالى، مثل ما إيش لا يليق بالله؟ كما قالوا أن ظاهره يدل على التمثيل وهذا لا يليق بالله. من زعم أن ظاهر القرآن فيه ألفاظ في القرآن تدل على ظاهر لا يليق بالله قول هذا، ويحتاج إلى تأويل وتصحيح، قول هذا باطل باطل. نعم. الفائدة الرابعة والسبع نقطة مهمة يوافق فيها جل أهل كلام أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بحقيقة الذات العلية المقدسة الغنية عن كل شيء، منه أن وجود الله وجود حقيقي والعباد لا يعلمون حقيقة الذات. هذا محل الاتفاق. لو وفق أهل الكلام لانطلقوا من هذه الحقيقة في حقائق الصفات، لقالوا في الصفات ما قالوا في الذات. لم يوفق في هذا إلا السلف وأتباع السلف، هم الذين قالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحلو حلوة، أي كما آمنا بالله سبحانه وتعالى وبوجوده الحقيقي، ولم نبحث عن الكيفية، ولم نحاول تكييف الذات العلية، كذلك لا يجوز لنا أن نبحث عن حقائق الصفات ونحاول تكييف صفاته تعالى، لتكون النتيجة إما التشبيه وإما الإنكار. هذه الحقيقة كما قلنا اتفق جل أهل الكلام مع أهل السنة والجماعة. نعم. لله ذات، عامة أهل البدع يقول لله ذات، ما يخالف أهل السنة بأن لله ذات. طيب هذه الذات هل نحيط بها علما؟ هل نعرف كيفيتها؟ الجواب لا. والقول في الصفات كالقول في الذات، فلنقل لله صفات لا نحيط بها علما ولا تماثل صفات المخلوقين ولا نعرف كيف هي. كما قلنا في الذات، قلنا الله ذات لا نحيط به علما ولا نعرف كيفيتها ولا تماثل ذوات المخلوقين، فلنقول ولله صفات لا نحيط بها علما ولا نعرف كيفيتها ولا تماثل صفات المخلوقين. فإن القول في الصفات كالقول في الذات، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. ولذا يقول أهل السنة إذا قال لك الجهمي الرحمن على العرش استوى، قل نعم اللهم نعم الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ من الذي يقول؟ الجهمي يقول كيف استوى. فقل له كيف ذات الله، كيف ذات الله؟ فإن قال لا أعلم، قل له وكيف استوى أيضا لا أعلم. فإن الله كما أن له ذات تليق به لا نعلم كيفيتها، كذاك له صفات استواء وغير استواء تليق به صفاته ولا نعلم كيفيتها. والقول في الصفات كالقول في الذات، وهذا من أقوى القواعد وأقوى الأدلة الدامغة لهؤلاء. بعض أهل البدع ماذا يقول؟ يسألك عن أشياء لا تعلمها في ذاتك، تقول لا أين الله؟ يقول أين روحك؟ أين روحك؟ تقول لا أعلم. قال سبحان الله، ما تعلم أين روحك وتسأل أين الله؟ ما المشكلة في هذا؟ أن الإنسان يسرع عن أشياء عن نفسه لا يعلمها ويسرع عن أشياء عن الله يعلمها، ما المشكلة بذلك؟ هل في مشكلة في هذا؟ هل في مشكلة؟ فأنا ما زعمت بأني أعلم عن نفسي كل شيء، ولا ما زعم أنني أعلم عن الله كل شيء، فقد أعلم عن الله بما علمني ولا أعلم عن نفسي. أنت في المستقبل كم ولد سيأتيك؟ أنت لا أعلم، لا أعلم في المستقبل كم ولد سيأتي الله في المستقبل كم ولد سيأتي سينجب ولن ينجب، لم يلد ولم يولد. فأنا لا أعلم عن نفسي كم سأنجب، وأعلم بأن الله لن ينجب، في مشكلة؟ هل في هذا مشكلة؟ ما في مشكلة. يقولك أنت أين روحك؟ أنا ما أعلم. يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما أعلم من الله عن الروح أين تكون في الإنسان، هي روح بين الجنبي، لكن ما أعلم كيف تطلع متى تطلع، ما أعرف. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عن روحه، لأن الروح من أمر الله عز وجل. لكن أعلمنا الله عن نفسه أنه استوى على العرش، أنه في السماء. فما المشكلة أني لا أعلم عن روحي لأن الله ما أعلمني، وأعلم عن الله لأنه أعلمني؟ هم يظنون هذه حجة عظيمة. أين الله؟ أين روحك؟ أين روحك؟ ما تعرف أين روحك؟ جاي تسأل الله. طيب أخبرنا الله عن نفسه فقال أأمنتم من في السماء؟ قال الرحمن على العرش استوى. قال إليه يصعد الكرم الطيب. فأيش المشكلة؟ أنني لا أعلم عن روحي لكن أعلم عن الله. السبب لأنني لا أعلم عن روحي لأن الله ما أعلمني، وأعلم عن الله لأن الله أعلمني. فما أعلمه عن الله قلت به، وما لا أعلمه عن نفسي أمسكت عنه. وقد تسألني عن الله شيئا لا أعلمه فأقول لا أعلم، كما لو قلت لي كيف استوى على العرش، كيف ينزل السماء الدنيا، ماذا سأقول؟ لا أعلم. لكن تقول الله واحد ولا اثنان، أقولك لا أعلم، ولا أقول أعلم، أقول أعلم واحد. هل سيولد له في المستقبل؟ لا، لن يولد له في المستقبل. هل اتخذ صاحبة أو ولدا؟ لا. هل ستتزوج بأخرى أنت عن نفسك؟ الله أعلم. سبحان الله، عن نفسك الله أعلم تتزوج بأخرى أم لا؟ والله لن يتزوج. قلت نعم، لأني ما أعلم عن نفسي في المستقبل، لكن الله أعلمنا عن نفسي بأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فتجدهم يتمسكون بأمور مثل هذه ويظن أنه يعني حجة دامغة، أنه استطاع أن يفهم هذا السني لما قال أنت أين روحك؟ انتبهتم؟ هذا كله كلام باطل ما أنزل الله من سلطان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال أين الله؟ أين الله؟ فقالت في السماء. قالت ومن أنت؟ ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها. يقولون يعني هل لو أن إنسان قال الله في السماء سيدخل بالإسلام؟ أنت لو واحد جنبك هندي مش إسلام، أول ما تبدأ فيه تقول أين الله، ولا تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ هم يظنوا هذه حجج. العرب يعرفون ما معنى الله. الله أصله ماذا؟ قلناها مرارا، أصله ماذا؟ الله الإله المعرف بالألف واللام، يعني المعبود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أين المعبود؟ والمعبودات بين أيديهم كثيرة من الأصنام والأوثان. فيسألها عن المعبود بحق أين هو؟ قالت في السماء. قال ومن أن؟ قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فكونها آمنت بأن هذا رسول الله، أن كل ما يأتي منه حق، وأن الله أرسله، وأنه يجب أن يطاع، ومما يجب أن يطاع به لا إله إلا الله. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. هم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالها من خلق السماوات والأرض؟ قالت الله. طيب حتى المشرك لو قلت له من خلق السماوات والأرض سيقول الله في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هل سيكون مؤمنا لأنه قال الله الذي خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا. بل لو أن شخصا ما قال عن ما قاله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله دخل الجنة ليس مجرد أن يقول هذه الكلمة دون أن يلتزمها. فلو أن شخصا ما قال لا إله إلا الله بأعلى صوته لكن أبى أن يقول محمد رسول الله، هل تصح شهادته؟ لا تصح. قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنكر الصلاة، هل تصح شهادته؟ جواب لا. قال أشهد أن لا إله الله وأن أشهد أن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأنكر الملائكة، قال ما في شيء اسمه ملائكة، لا، أنكر القدر، لا يصح إيمانه. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله دخل الجنة لا مجرد أن يقول لا إله الله ويكفر ببقية الأركان أو يكفر بقية أصول الإيمان أو ينكر مثلا معلوم بالدين الضرورة، لا، ليس هذا معناه. وإنما المقصود أنه شهد أن لا إله الله يعني قبل بما يلزمه من هذه الكلمة. فهذه الجارية قبلت وآمنت واعتقدت بأن الإله الله المعبود بحق هو الذي في السماء، ليس أحد دونه يستحق العبادة، وأن هذا الرجل بين يديها أمامها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نفعها أن تقر بألوهية الله الذي في السماء وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمامها أنه رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. نعم تفضل. الفائدة الخامسة والسبعون، المعتزلة لهم وجود الآن في عالمنا المعاصر لأن جميع فرق الشيعة من المعتزلة. الآن لا توجد فرقة مستقلة اسمها المعتزلة، في عقائد قد يكون إنسان على عقيدة المعتزلة لكن طائفة اسمها المعتزلة لا توجد، لكن هناك طوائف توجد موجودة تحمل عقائد المعتزلة. أبرز عقائد المعتزلة التعطيل في صفات الله عز وجل، ومن المعطلة لصفات الله عز وجل الرافضة الشيعة، ومنهم الإباضية يعطون الله عن صفاته. المعتزلة نسبة إلى رجل اسمه واصل بن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري واجتمع عنده نفر فقال حسن البصري اعتزلنا واصل اعتزل، فصاروا المعتزلة. ثم تطور وحملوا عقائد وأصول، حملوا عقائد وأصولا وصارت اسم إيش الفرقة، فرقة المعتزلة. ويوم الأيام دولة بن العباس اعتنقت الخلفاء أنفسهم اعتنقوا إيش عقيدة الاعتزال، ثم تلاشت هذه الدولة وتلاشت هذه العقيدة، لكن بقيت منتشرة إيش في أفراد، وقد يأخذ بعضهم شيئا منها، لكن فرقة اسمها المعتزلة ما هو موجود، لكن كاعتقاد موجود هنا وهناك، وفي توافق بين الشيعة وبين المعتزلة، بين الشيعة وبين الأباضية والمعتزلة، بل حتى أن الأشاعرة فيهم إيش عندهم توافق مع المعتزلة. نعم. الفائدة السادسة والسبعون، النصوص لا تحتمل إلا الحق، وكون الإنسان يفهم من ظاهر النصوص الباطل هذا من سوء فهمه، وإلا فمستحيل أن يحتمل كلام الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الحق، لا يحتمله إلا الحق، بل هو الحق المحض. والله يقول عن كتابه ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فقل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ما يأتيه الباطل، فكلام الله كله حق. فإن رأى إنسان اختلافا تناقضا باطلا في كتاب الله ففي الحقيقة ليس ثم باطل فيه ولا اختلاف ولا تناقض، وإنما هذا يعود إلى قلة التدبر أو ضعف العلم، ليس فيه الكتاب وإنما في القارئ المغير متدبر الذي فهم فهما سيئا. وهذا موجود كثير. وإذا يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الفهم السقيم هو الآفة، ليس كلام ربنا، ليس كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما الفهم السقيم. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب له اسمه تلبيس إبليس كيف لبس إبليس على الناس، وتجد مما ذكره أنه لبس على الناس يستدلون بالقرآن، فلبس عليهم الأمور ففهموا غير مراد الله عز وجل فعملوا بخلاف كلام الله عز وجل ظانين أن كلام الله يدل على ذلك. مثال واحد أذكره في هذا الكتاب، ذكر أن رجلا من الصوفية خلى بصبي أمرد اختبارا لإيمانه وتقوية لإيمانه، وكان تراوده نفسه أن يقع على هذا الصبي وهو يتمسك، أغلق على نفسه بحجرة مع هذا الصبي حتى زلت قدمه، ثم وقع بالفاحشة على هذا الصبي الأمرد، ثم ندم ندما شديدا فذهب يقرأ كتاب الله يريد التوبة، فتح سورة البقرة يقرأ فبلغ قول الله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فذهب إلى مكان مرتفع شاهق وألقى نفسه على رأسه من جبل امتثالا لهذه الآية. إيش رقم الفعل هذا؟ استدل بالقرآن ولا لا؟ استدل بالقرآن. هذه الآيات في بني إسرائيل قصة يحكيها الله عز وجل أنه أمرهم أن يفعلوا ذلك، لا أن الإنسان إذا المسلم إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه توبته أن يذهب وينتحر ويقتل نفسه. فأخذ بالقرآن، لبس عليه إبليس، جعله ماذا؟ يستدل بالقرآن على أن يذهب ويقتل نفسه. وهكذا يفعل هؤلاء أهل البدع، يأتون مثلا إلى قول الله ليس كمثله شيء فيجعلون سيفا هذه الآية على آيات الصفات، تعطيل نفي إنكار، لما ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وإلا بهم ينفون صفات الله عز وجل بحجة إيش؟ بحجة ليس كمثله شيء. الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، فلو كان ليس كمثل شيء تدل على عدم اتصاف الله بالصفات لكان أول الآية يناقض آخرها، صدر الآية يناقض عجزها، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع البصر ولا قال وهو السميع البصير. فإذا معنى ليس كمثل شيء يعني ليس له صفات، فلا يصير فيها النصف الأول ينفي التمثيل والنصف الثاني يثبت الصفات وفي إثباتها تمثيل كما يقولون، إذن هذا تناقض. وقد يأتي آت ويقول شوف التناقض، آية واحدة، انظر التناقض في كتاب المسلمين اللي يقولنا قرآن ويقولنا تنزيم رب العالمين، انظر انظر انظر، يقول ليس كمثل شيء ويقول هو السميع البصير، شوف شوف التناقض. نقول ما في تناقض، في ضعف في عقلك، في ضعف في تدبرك، في ضعف في فهمك، لأن معنى ليس كمثل شيء ليس معنى أنه ليس له صفات، فالله لم يقل ليس له صفات وإنما قال ليس كمثله شيء يعني ليس كصفاته شيء، حتى قيل في مثل معناها الصفة والكاف التمثيل التشبيه، يعني ليس كصفته شيء، فهو سميع بصير وليس في سمعه وبصره كشيء من المخلوقات. الكلام متناسق جدا محكم كلام رب العالمين، لكن أين المصيبة، أين الآفة؟ في أفهامهم السقيمة، فجعلوا كلام الله متناقضا. إذا قلنا كذا وقلنا كذا هذا تناقض، إذا قلنا ليس كمثل شيء ثم نقول له وجه تناقض، هكذا يقولون والعياذ بالله، تناقض تناقض تناقض تناقض، ليصل إلى مسألة ماذا؟ إلى التعطيل. ولذا ماذا قيل في حق المعطل؟ أنه ممثل، لأنه ما عطل إلا أول، مثل أولا وعطل ثانيا، لما أتى إلى آيات الصفات وراها تدل على صفات لله عز وجل ثابتة، له وجه له يدان، يجيء يتكلم يغضب يسخط يرضى يعطي يمنع يقبض يبسط يسمع يبصر، قال هذا كله صفات مخلوقين، كأنه يتكلم عن رجل. هذا الإنسان اللي له وجه وله يدان له أصابع، يتكلم يسمع يبصر يغضب ويرضى ويفرح ويضحك بعد يضحك، هذا صار بشر. واخذوا يستهزئون، هل بس باقي بعد يشرب قهوة يشرب شاي؟ هذا اللي باقي تقول عندما يضحك ويغضب ويرضى يتكلم، فأقول يشرب قهوة وشاي، هكذا يهزون. كل هذا بحجة ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء. طيب معنى اسمه لا منافات، يتكلم وليس كمثل شيء، يتكلم وليس كمثل شيء، ويسمع وليس كمثل شيء، ويبصر وليس كمثل شيء، ويأتي وليس كمثل شيء، وينزل وليس كمثل شيء. يعني ليس مثل وجهه، وجه من وجوه المخلوقات، وليس مثل مجيئه، مجيء المخلوقات، وليس ضحكه كما ضحك المخلوقات. والحمد لله الأمر متناسق جدا، ولكنهم ماذا حصل لهم؟ اعتقدوا التمثيل أولا، فهربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل. فيقال عنهم حينئذ كل معطل ممثل. لما؟ قلوا معي، لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. وأيضا كل معطل الممثل من جهة أخرى، عرفنا الجهة الأولى أنها أنه مثل أولا وعطل. كل معطل ممثل، الأمر الأول تمثيل المعطل أنه مثل أولا وعطل ثانيا، هروبا من التمثيل ذهب وعطل، هذا تعطيل، هذا تمثيله المعطل. لو عنده تمثيل آخر سبق أن ذكرنا، ما هو؟ أنه عطل الله، أنه إيش؟ أنه مثل الله عز وجل، مثل الله عز وجل بالمخلوق الناقص، بالمخلوق الناقص. إذا قال ليس له وجه، هذا المعطل، ليس له يدان، أليس من البشر ما هو ناقص معاق ولا صايب وحادث صلى الله عليه، وقد تقطعت يده، فيه ولا ما فيه؟ ناقص هذا ولا كامل؟ أيهما أكمل، الإنسان بيدين ولا الإنسان بلا يدين؟ قولوا معي أيهما أكمل؟ بيدين. لما يقول ليس لله يدين، هذا المعطل، فمثله بالمخلوق الذي ليس له يدين، مثله ولا ما مثله؟ هرب من تمثيله بالمخلوق الكامل الأكمل، وإلا به مع تعطيله ماذا فعل؟ مثله في المخلوق الناقص. إذن هو في الحقيقة ما خرج من التمثيل، ما زال ممثلا، وإن كان معطلا لكن ما زال ممثلا. واضح من واضح. إذا قال لا نقول بأن الله سميع بصير حتى لا نمثله بالمخلوق السميع البصير، فالله عز وجل لا سميع ولا بصير، عطل. وإلا به مع تعطيل هذا، هل تخلص من التمثيل ولا ما زال بالتمثيل؟ ما زال، بدليل أن من المخلوقات هذا الجدار لا يسمع ولا يبصر. فإذا قال الله لا يسمع ولا يبصر حتى لا نمثل بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، وإلا به مع هذا التعطيل ماذا فعل؟ قلوا معي، مثله بمخلوق آخر لا يسمع ولا يبصر. لما مثلته بالمخلوق الذي لا يسمع ويبصر؟ هربا من تمثيله بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، مع أن المخلوق الذي يسمع ويبصر أكمل من إيش؟ من المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. فما استفاد شيئا بتعطيله هذا المعطل، استفاد شيئا؟ ما استفاد شيئا، وإنما هرب من التمثيل إلى التمثيل، وأضاف إلى التمثيل التعطيل. فمثل أولا وحمله التمثيل على التعطيل، وحمله التمثيل الأول إلى التعطيل إلى التمثيل مرة أخرى بمخلوق ناقص. عطني أي صفة عطل المعطل الله عز عنها، وسنثبت لك هذا أنه مثل ثم عطل وبتعطيله مثل. عطني الصفات اللي استنكرونها. يضحك زين، يضحك دائما يستني، يضحك الله يضحك، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، أعوذ بالله، الله يضحك، الله يضحك، يهددك يعني يريد الزعزل عقيدتك، الله يضحك، استغفر الله، الله يضحك، انظروا ماذا يقول. يقول الله يضحك. معنى من القائل يضحك ربنا إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه؟ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه الله عز وجل؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا من الوتين. فحاشاه أن يتقول على الله ويقول يضحك ربنا وربنا ما يضحك، حاشاه. لكن انظر إلى هؤلاء، استنكروا أن يضحك، أن يضحك ربنا، أن يضحك الله، استنكروا. فقال الله لا يضحك، الله لا يضحك. لما؟ لأنهم مثلوا أولا، ظنوا ظن السوء بأن إذا كان الله يضحك إذن هو مثل المخلوق اللي يضحك. فقال الله لا يضحك، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. ولما قالوا الله لا يضحك، عمركم مر عليكم جدار يضحك؟ في جدار يضحك ولا في اليمن؟ في جدار يضحك؟ ما في جدار يضحك. إذن لما قلت الله لا يضحك، ها، مثلتوه بمخلوق لا يضحك. إذا أنتم لما هربتم من قولكم بأن الله يضحك خوفا من التمثيل، وإلا بكم ما زلتم في التمثيل منغمسون، تقولون الله لا يضحك فمثلتوه بالمخلوق الذي لا يضحك. فإن قالوا لا الله يضحك ولا يماثل المخلوق الذي لا يضحك، الله لا يضحك ولا يماثل المخلوق الذي لا يضحك، قلنا سبحان الله، كم يمكن ما توفر على أنفسكم وتوفر علينا. قولوا ماذا؟ قل الله يضحك ولا يماثل المخلوق الذي يضحك، كما قلتم الله لا يضحك ولا يماثل الجدار المخلوق الذي لا يضحك، قل الله يضحك ولا يماثل البشر المخلوق الذي يضحك. هذا أولى، أولى من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أن الذي قال الله يضحك هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يضحك، فأيما أولى؟ أن نقول الله يضحك أو أن نقول الله لا يضحك؟ نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المخلوق الذي يضحك أكمل المخلوق الذي لا يضحك، فأنتم حتى هروبكم من تمثيله بالمخلوق الأكمل مثلتموه بالمخلوق الأنقص. فهذه الدائرة لا نريدها ولا نحتاج إليها، بل نقول ما عن الله ما قال عن نفسه في كتابه وما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، نتأدب والله يا أخوان. الله فإن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صادق مصدق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا نتجاوز القرآن والحديث؟ نلتزم هذا، آمنا بكتاب الله على مراد الله، وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يضحك، لماذا يقول لأمتي يضحك الله؟ والله لا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يضلل أمته وهو الهادي إلى سواء السبيل. جعل الله هاديا على صراط مستقيم، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل يظن به أن يأتي ويضلل أمته يقول له الله يضحك وخلينا احنا نقول الله يضحك ويضحكون علينا الناس إذا قلنا الله يضحك؟ لما يجعل يفعل لنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما فعل فينا شيئا، لكن أنتم تظنون هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا بهم يلجؤون إلى حجة سبق أن نتكلم عنها كثيرا، قال هذا حديث آحاد لا تثبت به عقيدة. ما وجدوا حجة لما حاججناهم بأن إن كان ثم مأخذ على هذا الكلام فعليكم أن تؤاخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به. قالوا هذا حديث آحاد لا تثبت عقيدة، وهذا بدعة محدثة ما أنزل الله به سلطان. وسبق أن قلنا حديث آحاد لا تثبت عقيدة، عطنا دليل متواتر يدل على أن حديث الأحاد لا تثبت عقيدة. ما نريد دليل أحاد يدل على أن الأحاد لا تثبت، لا نريد دليل متواتر يدل على أن الحي الأحد لا تثبت العقيدة. فنطبق هذه القاعدة على القاعدة أول ما نبدأ بها هي. فقولكم الحديث الأحد لا تثبت بعقيدة هذا كلام في العقيدة. فنحتاج إلى دليل إيش منكم أنتم متواتر يدل على أن الحديث الأحد لا تثبت بعقيدة. تورطوا ثم نورطهم مرة أخرى فنقول ونريد حد التواتر. ما هو المتواتر؟ ونريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. نريد دليل متواتر يدل على تعريف التواتر، تعريف المتواتر، حتى نطبق هذا المتواتر على الأحاديث نعرف منها ما هو المتواتر منها لنعتقد فيه العقيدة. ضاعوا كأنك ألقيت في وسط محيط ما يقدر يخرج. وكنا نحن في غنى عن هذا كله، أن نقول نصف الله بما وصف نفسه على الوجه اللائق به من غير تمثيل، ونصف الله عز بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من غير تمثيل، وكان الله غفور رحيما والحمد لله. نعم تفضل. الفائدة الثالثة والسبعون الوجود المطلق تشترك فيه جميع الموجودات، الله موجود والمخلوق موجود، لكن لوجود الله تعالى حقيقة قائمة لذاتها ولوجود المخلوق له حقيقة قائمة بذاته. لا يقال وجود المخلوق مجاز غير حقيقي، الوجود الحق هو وجود الله تعالى. هذا خطأ، وقد وقع في هذا صاحب في ظلال القرآن في تفسير سورة الإخلاص وفي سورة الحديث حيث زعم أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده. هذا خطأ، وجود الله وجود حقيقي ووجود المخلوق وجود حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. كما أن علم المخلوق علم حقيقي وعلم الخالق علم حقيقي، ليس العلم كالعلم ولا الوجود كالوجود، ولكن دعوى بأن وجودا غير الله تعالى ليس بحقيقي بل مجاز هذا خطأ وتخبط، لأن المجاز ما يجوز نفيه. حقيقة المجاز ما يجوز نفيه، إذا كان وجود المخلوق وجودا مجازيا إذا لك أن تقول لا وجود للمخلوق، وهذا خلاف الواقع. هذا خطأ محض، وشاع بين من يكثرون من النظر في كتب ابن عربي ولم يصلوا إلى درجته في الصراحة في نفي الاثنينية، لكنهم وقعوا في مثل هذا التخبط فلينتبه. الله عز وجل موجود والمخلوق موجود. يقول الموجود على الحقيقة هو الله عز وجل، طب والمخلوق موجود على التزييف؟ قال وجوده مجازي. شو وجود مجازي؟ هذا احنا موجودين حقيقة، كيف مجازي؟ قولهم بأن الموجود على الحقيقة هو الله وحده، واحنا نشوفون احنا موجودين، والشمس موجودة والقمر موجود والسماوات والأرض والجبال واليابس والماء والحيوان والطير، أشياء كثيرة موجودات، كيف تقول بأن الموجود على الحقيقة هو الله وحده؟ ليس بصحيح. هذه مخلوقات موجودة، شوف نفسك موجود الموجود حقيقي ولا مش حقيقي، حقيقة ولا مجازي؟ ولكني حقيقي موجود أنا، كيف يقول الله مش موجود إلا الله على الحقيقة؟ الله موجود إلا على الحقيقة ونحن موجودين على الحقيقة. لكن وجود الله عز وجل قيوم قائم بنفسه، ما في أحد يمد الله بالوجود أو بالسمع أو بالبصر أو يمده بالحياة أو يمده بالعلم أو يمده بالقدرة، ما في أحد. لكن وجودنا نحن وجودنا أيضا حقيقي، إلا أننا أوجدنا الله سبحانه وتعالى، أوجدنا الله الذي خلقني فهو يهديني، الله الذي خلقني هو الله الذي يطعمني ويسقيني، الله الذي يميت ويحييني، صح؟ إذا نحن ما عندنا الصفات، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الله أعطانا سمع أبصار وأفئدة. وذاك ما الفرق بين حياة الله وحياة أهل الجنة؟ الله حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون صح؟ إذا ما الفرق؟ فرق كبير. أن الله عز وجل الحي القيوم قائم بنفسه، ما في أحد يحييه، هو الحي القائم بجميع صفاته. أهل الجنة الله الذي يحييهم، الله الذي يحييهم. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، فلنحيين حياة طيبة، إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. من الذي يحييهم؟ الله عز وجل. لكن الله ما في أحد يحييه، هو حي قيوم قائم بنفسه، هذا الفرق. وإلا الله حي لا يموت، وأهل الجنة حياء لا يموتون، لكن أهل الجنة كانوا أمواتا كانوا عدما، فخلقهم الله جنة في بطون أمهاتهم، ثم خرجوا أطفالا، ثم كبروا، ثم واعتنقوا الإسلام وثبتهم الله عليه وماتوا عليه، ويحشرهم الله ويدخلهم الجنة ويحييهم حياة طيبة. فكانوا عدما فأحياهم الله، ثم ماتهم، ثم يحييهم، ثم يدخلهم الجنة، ثم يحييهم، يمدهم بالحياة، الله يمدهم بالحياة فيحيون حياة طيبة في الجنة. لكن الله عز وجل حي لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته فناء، وقيوم في حياته، ما في أحد يمده في الحياة، صارت الحياة وحياة كلاهما صفة يتصب، أو الحياة حيث هي حياة صفة يتصب الخالق والمخلوق. لكن الخالق في حياته أيش إخوان؟ قيوم، والمخلوق في حياته قائم الله عليه، ليس حي قيوم، وإنما الله الذي يحييه. الوجود كذلك، وجود الله عز وجل موجود بذاته قيوم، وجود المخلوق الله الذي أوجده. من الموجود على الحقيقة، الخالق ولا المخلوق؟ ها، كلاهما. الخالق موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا أشكال في هذا، فنحن موجودين على الحقيقة ليس على المجاز. وما يدل على أن موجود على الحقيقة ليس على المجاز، شوف يوم كيف أقول متافع إلى درجة هم موجودين يقول أنا موجود مجاز، شو مجاز؟ أنت موجود حقيقة. مما يدل على أنهم أننا موجود حقيقة لا مجاز، أن المجاز يصح نفيه، ما صح هاي ضابطه، ما صح نفيه. إذا قال قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماذا تفهم من هذا؟ رأيت أسدا يخطب على المنبر، ذاك الخطيب الشجاع اللي يصدع بالحق ولا أخاف الله لو متلان، مش معناه أن يشهر ويسب، لا، يقول الحق، لأن قول الحق ليس معناه دائما أنك أنت تشتم الناس وأنك لا. يعني لو قام قائم عند الناس مشركين وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا يجوز أن تعبدوا الأولياء، هذه كلمة حق، ممكن يقتل ولا لا؟ ليس معناه أن يسب الحكام كما فهموا، لكن هذا شجاع موحد صدع بالحق ودعا الله عز وجل ولتوحيد الله، وقال كل ما عبود من دون الله فهو باطل، مهما عظم من أصنامكم من أوثانكم من أوليائكم فهم معبودون بالباطل، أما الإله الحق الذي يعبد بالحق هو وحده لا شريك، هو الله وحده لا شريك. شجاع أسد، رأيت أسدا يلقي كلمة، رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا مجاز باصطلاح، مجاز بدليل تستطيع أن تقول ما في أسد منذ أن بني هذا المسجد وهذا المنبر، عمره ما دخل أسد وخطب على المنبر، تستطيع تقول ما في أسد؟ تستطيع ولا تستطيع؟ تستطيع، أنك حتى الذي قال رأيت أسد يخطب على المنبر ما أراد أسد، هرب جاء من الغابة أو هرب من حديقة الحيوان وصعد المنبر وخطب بالناس، ما حلقة صد هذا، لا المتكلم ولا السامع يفهم هذا. فما صح نفيه يقول عنه مجاز. طيب نأتي الآن نطبق المجاز على وجود الإنسان، احنا موجودين حقيقة ولا مجاز؟ هل تستطيع أن تنفي أن تقول نحن لسنا موجودين؟ ها، تستطيع؟ شو موجود؟ موجودين كيف؟ لا لا، أنت مجاز، أنت مش موجود. ها، يصح هذا؟ يصح أن تقول لا لا ما في أسد دخل المسجد وخطب عنده، ما في، في فلان، في رجل، صح، تستطيع أن تنفيه، هذا ضابط المجاز في تعريفه يعني. لكن ما تستطيع أن تقول لا لا احنا لسنا موجودين، بما أنك لا تستطيع أن تنفي وجودنا، إذن وجودنا حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، حقيقي. فقولهم أن الموجود الحقيقي هو الله وحده هذا كلام باطل. الله عز وجل موجود وجود مطلق كامل قيوم بوجوده، وغيره موجود أوجده الله عز وجل. وإلا إيش هذه الصور المتنوعة؟ البشر، الإنس، الجن، ملائكة، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، كلها موجودات. فكيف تقول بأن إيش الموجود على حقيقة شيء واحد؟ قال هو عبارة عن وجوه متعددة لعملة واحدة. فوقعوا بما إن قالوا هالكلام، وقد قاله ابن عربي وأمثاله، وقعوا بإيش؟ بعقيدة وحدة الوجود، أن الشيء الموجود شيء واحد هو الله، والموجودات قال هي أيضا الله. هذا الله وهذا الله وهذا الله وهذا الله وهذا الله، كل شيء تشوف أنت الله، لأن الموجود هو الله وحده. وإلا هذا عقيدة إيش؟ وحدة وحدة. قالوا شوف ها هذه عملة كم؟ هذه كم؟ 20 دينار. وهذه إذا قلبناها هكذا أيضا 20. وهذه طيب إذا هكذا طويناها كم تصير؟ أيضا 20. وإذا طويناها مرتين، وإذا رفعناها، إذا خفضناها، إذا خبيناها، إذا حطيناها، إذا تبقى 20. ما هي طريقة؟ لو تقلب على 100 شكل تبقى 20، ما تصير أقل ولا أكثر، هي 20. كان هكذا الله عز وجل له صور متعددة، مرة صورة إنسان، ومرة صورة حيوان، ومرة صورة شمس، ومرة صورة قمر. فهي عبارة عن صور متعددة لذات حقيقية موجودة واحدة. وإلا النهاية إيش عندهم؟ ها؟ كل هالموجودات هي الله. وهذا يقولونه صراحة. ماذا يقولون؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. ويقولون سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، ويلبس جبة ويقول ما في الجبة إلا الله. وإلا بهم يتجاوزون ذاك كله فيقولون ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. كل ذلك قالوه لماذا؟ لما قالوا أن الموجود حقيقة هو الله، وباقي الناس وباقي المخلوقات موجودة ولا مش موجودة؟ قال لا مجاز. لا والله موجودة، شلون مجاز؟ لأن المجاز ما صح نفيه، ما تستطيع تنفي تقول لا ما في مخلوقات، هذا احنا مخلوقات. قالوا هذه صور متعددة لحقيقة واحدة وهي الله، إذن عقيدة وحدة الوجود. فمنهم من يقول هذه العقيدة بصراحة اللي هو ابن عربي هذا الكافر الطاغوت، ومنهم من يتأثر ببعض كلماته يظن هذه كلمات فيها تمجيد الله، فيقول سبحانه الموجود الذي لا وجود الحقيقة سواه. حسب الواحد الكلمات هذه يعني جميلة، سبحانه الذي لا موجود على حقيقة سواه، كيف مو صحيح أنه ما هو موجود على حقيقة سواه؟ هو موجود وغيره موجود، وكل موجود حقيقة، لكن الوجود لا كالوجود. فالله وجوده مطلق قيوم بنفسه، والمخلوق قائم الله عليه، الله الذي أوجده، لولا الله ما وجد. الفرق بين الوجودين، لكن حيث الوجود كله موجود، كله واحد بالمعنى، واضح. فابن عربي وغيره قالوا بحقيقة واحد الوجود، وهذا قولهم، حتى بالغوا بالكفر، فبلغوا مبلغا فقال حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى أصاب بذلك، هو صاد. لما؟ لأن لا وجود الحقيقة إلا لله. وفرعون، فرعون موجود، فرعون عبارة عن صورة من صور الله، الله بالصور متعددة، منها فرعون. ولما قال ربك الأعلى صح كلام، لما قال ما علمت لكم من إله غيري صح كلامه، لأن الله موجود. حتى والعياذ بالله، أعاذ الله، نعوذ بالله من الكفر اللي ما طرع على بال حتى فرعون ما قاله، ولا أبو جهل ولا أبو لهب. قال الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، لأن عندهم الله في صورة الرجل وفي صورة المرأة. وعباد الأصنام إذا عبد الأصنام إنهم يعبدون من؟ يعبدون من؟ يعبدون الله، لأن الله موجود أيضا في الأصنام، لأن لا موجود على الحقيقة إلا الله. هاي العقائد موجودة يا إخوان، مطبوعة في الكتب، وتقال وتتردد عندها الناس، ومنهم من يقولها ولا يعلم ماذا يقول. مرات تشوفه واتساب دار زكية واحد ولا رسالة كل ايش قلت، كان والله ما ادري كلام حلو، واحد ارسل لي سويت له اعادة رسالة ما ادري ايش السالفة. وما القول بان الله في كل مكان الا وهو يؤول الى هذا الى هذه العقيدة ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا الان جيبي هذا مكانه وليس بمكان، وضعت السواك في مكان. لما تقول الله في كل مكان حتى جيبي مكان، الله في كل مكان يعني حتى في جيبي. طيب جوفي بطني داخل معدتي هذا مكانه وليس بمكان؟ مكان. اذا قلت الله في كل مكان يعني حتى داخل جوف الانسان، اذا النتيجه في كل مكان ايش نتيجتها؟ تدل على ماذا؟ على وحده الوجود. صحيح ان الناس قد يتأثر بها الكلمه يظن ان الله في كل مكان، تأثرت فطرته بما تلوثت به من أبوين أو معلمين أو إعلام أو شيء قرأه فظن الله في كل مكان، لا نبادر ونكفره، لكن هذا الكلام القول هذا كفر بذاته أن الله في كل مكان. نحن لا نبادر بتكفيره، لكن نبين للناس أن هذا القول بأن الله في كل مكان يلزم منه ماذا؟ عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول والعياذ بالله. نعم. الفائدة الرابعة والسبعون: من يرى أن الوجود وجود واحد فهو من وحدة الوجود، أي من أتباع ابن عربي الوجود وجودان ليس وجودا واحدا، وجود الخالق ووجود المخلوق. هذا واضح ضمن الكلام الذي قلنا له. نعم. الفائدة الخامسة والسبعون: والنصوص مستحيل أن تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الظاهر الذي يليق بالله تعالى، أي عن الاستواء الذي يليق بالله وعن النزول الذي يليق بالله والمجيء الذي يليق بالله والغضب الذي يليق بالله إلى آخره. أما كونها تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ثم يضطر العباد لأول هذه النصوص ويبين مراد الله منها، وأن مراد الله قبل بيان علماء الكلام غير معروف، وإنما يبين مراد الله علماء الكلام. وأما قبل نشأة علم الكلام السلف لم يفهم مراد الله من هذه النصوص، هذا تعد على النصوص وعلى السلف معا ودعوى المعرفة الخاصة بالنسبة للخالق. يقول بأن ظاهر كلام الله يليق بالمخلوق ما يليق بالخالق، ظاهر كلام الله يليق بمن؟ بالمخلوق لا يليق بالخالق. كيف لا يليق بالخالق والله الذي قاله عن نفسه؟ بل كلام الله يليق بالله الخالق سبحانه وتعالى، فجعلوا كلام الله غير لائق بالله يليق بالمخلوق لا يليق بالله. والحق بأن الله ما وصف بنفسه لو لم يكن لائقا به لما وصف بنفسه، فهو لائق به سبحانه وتعالى. يقولون بأن عقيدة السلف أسلم، كان مش فاهمين حاجة فوتينها مقزرينها، حتى أتى علماء الكلام ففسروا ما يتعلق بالله عز من الأسماء والصفات، وهم الذين استطاعوا أن يردوا على الفلاسفة، وهم الذين استطاعوا أن يدافعوا عن الإسلام. ولا السلف الأولين أسعى نياتهم أخذين الأمور على ظاهرها أطويها وخلاص، نسأل الله العافية. يقول أحدهم، يقول كانوا مشايخنا وعلماءنا يقول لنا السؤال جواب على أين الله طوفة أطوطوا هذا السؤال أين الله، وكنا إحنا صغار ونصدقهم أين الله، مش أنا الله عفوا، من خلق الله، من خلق الله، هذا السؤال كان مشايخنا يقولون طوفة. بعد ما درسنا وكبرنا وتعلمنا الفلسفة الإسلامية وجدنا جوابا على هذا السؤال، وجدنا جوابا على هذا السؤال. أول هذا السؤال من يطرحه؟ الشيطان. من قال لنا ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال لنا تجاوزه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به هذا من باب السذاجة وأي كلام. استمعوا لحديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وفي لفظ حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ فاستعذ بالله وانتهي. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، سكر الموضوع، فكر شيء ثاني. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ قال قل آمنت بالله ورسوله، استعذ بالله وقل آمنت بالله ورسوله وانتهي، ما بحث عن جواب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأن الشيطان يأتي ويقول لأحدكم كذا وكذا ما قال كيف نرد عليه، وإنما قال انتهي، اغلق هذا الباب. حتى يأتي في هذا القرن طارق السويدان يقول كبرنا تعلمنا وجدنا جواب على سؤال أين الله، كان يقولون مشايخنا فوتوا كبر واندمر. بل هذا دين الفطرة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الشيطان إذا أتاك وقال من خلق الله استعذ بالله منه، لأنه الذي يمدك بهذا السؤال وانتهي. لما؟ أولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي، ثانيا حتى لا نتابع الشيطان، لأن الشيطان له خطوات، إن دخلت معه في الباب سيأوي بك إلى جهنم والعياذ بالله. ثالثا هذا السؤال لا غير مطروح أصلا، لا يطرح. لو كان هذا الطرح السؤال هذا من خلق الله مشروعا لطرحه الله عز وجل، لطرحه النبي عليه الصلاة والسلام، لطرحه الصحابة، كل ذلك ما حصل. فكيف نطيع الشيطان ونعصي رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ونكمل وندرس موضوع من خلق الله؟ من ولج هذا المولد يظن نفسه أنه بلغ ما بلغ، في الحقيقة سيرجع خاسيا وهو حسير. سيرجع إيش؟ خاسيا وهو حسير، لأن الله أصلا خالق ليس بمخلوق حتى نقول من خلق الله. واضح؟ إذن نصوص الكتاب والسنة تليق بالله، فمن جعلها تليق بالمخلوق ولا تليق بالله فقد تجنى على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم باطل بأن السلف ما كان يفهمون ولا يجدون الرد على الملاحدة حتى جاء الكلام ففهموا من كلام الله ما لم يفهموا السلف، واستطاعوا أن يجادلوا الفلاسفة ويفهموهم حتى جعلوا أنفسهم الكلام هم حماة الدين، ولولا الله ثمهم لضاع الدين وإلى آخره. وبالعكس هؤلاء كما قيل عنهم لا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كسروا، بل بعقلياتهم وبطروحاتهم فتحوا باب الفلاسفة والمناطقة والملاحدة، وكل أخذ يدلي بدلوه ويعبث بدين الله بحجة أن هؤلاء على علماء الكلام هو اللي قال. أخي نطرح الموضوع، أي سؤال عندك أي سؤال أطرحه ما هي مشكلة نطرحه. حتى يقول قائل لو جاءني ملحد وقال لي السؤال الفلاني فكيف أرد عليه؟ هو ما جاء ملحد، يمكن يعيش يموت لن يجد ملحدا ولن يطرح لي هذا السؤال، لكن هو يريد أن يطرح هذا السؤال، فيقول لو جاءني ملحد وقال لي كذا ماذا أقول له؟ ويطرحون على كل سؤال على طاولة النقاش ويبحثون كل شيء، حتى في ذات الله يبحثون، وحتى في كيفية الله يبحثون، ويطرحون أمورا لا يجوز لهم أصلا أن يطرحوها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في آلاء الله نعمه ومخلوقاته ولا تفكروا في ذاته، لا تفكر بذات الله. ولو أن شخصا ما فكر بذات الله سيعود ذهنه وفكره خاسر وهو حسير، لن يصل أبدا، لن يصل. قبل أن تتفكر بذات الله تفكر في كثير من مخلوقات الله الذي لا تعرف كيف حدثت ولا كيف صارت، شلون والله ما أدري، شلون سووا من هذا، شلون صنعوا هذا، شلون تكلم واحد عبر القارات، لا وبعد تشوف صورته تقول شلونك أشر لك، شلون والله ما نعرف شلون. أقمار صناعي يقولون في شيء اسمه أقمار صناعي ينقل الصوت والصورة على الهواء مباشرة، شلون ما نعرف كيف شلون، ما نعرف أشياء كثيرة كثيرة جدا. وحتى المتخصص اللي يعرف هذا الشيء شلون كيف تأتي بشيء آخر ما يعرف كيف، قد يكون هذا عالم في النقل المباشر والأقمار الصناعية وعرف كيف ينتقل هذا عن الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعية الصوت والصورة قد يعرفه، لكن لو تقول له كيف تتم طبخة هذا الطعام ولا هو صفر بالطبخ يقول والله ما أعرف. صح؟ أتبوع الطباخ يعني يفصل لك كل شيء، لكن كل واحد في مجاله. لكن هل الإنسان محتاج أن يعرف كل شيء كيف تم حتى يستعمله حتى يأكله حتى يركبه حتى كما أكلنا وشربنا؟ لا تركب سيارة إلا تعرف كيف أصلا تصفي بنزين من الخلف وتمشي فيها الأمام، شلون هذا يقول والكهرباء شلون توصل، والهاتف كيف يشتغل، وهذا كيف يدور، وهذا كيف ينهضم. لا بتاكل، تعال شلون انا اكل شلون ينهضم، خلنا اول شيء ادرس الجهاز الهضمي كيف يعمل، كيف يفرز، وكيف كذا وكيف كذا، بعدين اكل. لا والله بتموت جوع وانت ما وصلت. فلا يمكن الانسان ان يحيط بكل شيء علما. ولو ان ثم انسان يحيط بكل شيء علما لكان لكان كصفات الله، الله وحده الذي يحيط بكل شيء علما. فايش معنى بالذات تريد باب الاسماء والصفات تحيط به كل شيء علما؟ كيف الله، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف يجيء، والا ما اؤمن، لازم احرف ولازم اول. ما عندك اشياء كثير من المخلوقات لا تعرف كيف، فلماذا لا تنكرها؟ ما لا تنكرها؟ ولو أن شخصا ما رفع الهاتف وكلم زوجته عبر قارة ثانية، هو يدرس في أمريكا وغضب على زوجته ويسولف معه بالهاتف من أمريكا، قال تدري شلون أنت طالق، يقع الطلاق ولا يقع؟ ها، هل لو استخرجت رجل من قبره قبل عشرات السنين وقلت له في واحد من أمريكا أرسل الطلقة إلى زوجته إلى الجزيرة العربية، قال مش هالطلقة هذه اللي وصلت ها علينا. لكن اليوم أصبح هذا أصبح ممكنا. وأنا كنت أتفكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب أنه يكذب الكذبة كذب تبلغ الآفاق. شم ديها تبلغ اليوم؟ أي آفاق، أي قارات، أي محيطات، تغريدة بس ها؟ أكذبها بتغريدة وصل الآفاق كلها. كثير اليوم يكذب الكذبة تبلغ الآفاق بليلة واحدة، بل بساعة واحدة يكذبها بحنكة، كذب يفتريها افتراء فصلها تروح الآفاق كلها. صدق الله ورسوله. ها، أصبح الحقيقة ولا لا؟ أصبح الحقيقة. العرب استنكروا، قريش استنكروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع. نحن نحتاج إلى شهر. لو قيل في هذه الأيام أن واحد ليلة واحدة من الحجاز إلى بلاد الشام راح ورجع، كل بعد مش ليلة واحدة، بساعات يقدر يروح ويرجع، صح؟ ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. وممكن يتوضأ ويصلي المغرب هنا في الكويت، ويصلي بوضوء نفسه في القاهرة العشاء، الوضوء نفسه مش عافية بطن اللي ماسك ماسك وضوء من الكويت إلى القاهرة، نقول لا سهلة، توضيت المغرب صليت في المطار ساعتين ولا أنت بالقاهرة، نزلت صليت العشاء، جدا ممكن. لكن سابقا كان هذا إيش؟ مستحيل، كان مستحيلا، أصبح ممكنا. ما المانع أن هاي الأمور الغيبية التي نسمعها في الكتاب والسنة وإن كانت في ميزاننا البشري في الدنيا مستحيلا يكون ممكنا؟ ممكن جدا أن يكون القبر فيه عذاب وفيه نعيم ويتوسع ويضيق، ممكن جدا. كما أن أمور من أمور الدنيا كانت مستحيلة فأصبحت أصبحت ممكنة. والله قبل سنة أنت شوف الآن، قبل سنوات الواحد ما كان يتوقع يوصل هالمستوى، ولا به لا يصير عاد، يلا عاد مو معقول يسوي شيء يصير ولا أصبحت أشياء كانت مستحيلة أصبحت ممكنة، ممكنة جدا، لا يمكن تتجاوز. بعد إلى الآن في أشياء نسمعها نقول لا عاد هذا ما تصير، وإلا بها بعد مستقبل اكتشفون شيء ولا تصير. سبحان الله العظيم. نعم. الفائدة السادسة والسبعون، لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لا بد من تفصيل. الصفة عين الذات باعتبار طيب نكتب القدر، تعدينا الساعة، نكتب القدر وإن شاء الله نتم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نعم. ذكرت أن المجاز يمكن نفيه، تعرفوا عندهم ما في مجاز، احنا عندنا ما في مجاز، كل الكلام على حقيقته. الكلام هم يقصد في المجاز يمكن نفيه. رأيت أسد يقطع المنبر، من كان يقول لا ما في أسد يقطع المنبر، والله أنا كنت موجود صالح جمع عمالة ولا أسد دخل، لا بعد يخطب لا مصعي كلام، تقدر ما تقدر؟ يمكن نفيه. يمكن ما أمكن نفيه يسمى مجاز، صح؟ كان ابن عباس بحرا، لا كان بشرا، صح؟ هذا معنى المجاز. لكن هو الكلام حقيقة، لأن الحقيقة ايش معناها؟ ما تبادل الذهن، أنت إيش فهمت لما كان ابن عباس بحرا؟ هل فهمت أنه كان مثل بحر الخليج ولا البحر الأحمر ولا كان في كان بحر اسمه البحر أبيض. البحر ابن عباس بعدين تحول رجل حد يفهم هذا؟ ما فهمت بحر أنه كان واسع. رأيت أسدا يخطب على المنبر إيش تفهم منه؟ ها بشر شجاع. فلان من الخوف صار غزال، شلون صار يعني تحول حيوان غزال وهذا قامير؟ لا استفهم منه صار غزال صح. فلان شنو سريع صاروخ يا ولد، فلان صاروخ شفه منه صاروخ، صاروخ يعني صنع امريكا صاروخ، ما حد يفهم هذا. فالكلام المعنى المتبادل الذهن اللي من يتكلم المتكلم السامع يفهمه، هذا هو الحقيقة. واضح؟ هذا هو الحقيقة، والعرب تتكلم بهذا الطريقة. حتى في اللغة ما في مجاز، حتى في اللغة ما في مجاز، لأن أصل إذا كان في اللغة مجاز فالقرآن بلسان عربي مبين صار في القرآن مجاز، إذا صار في القرآن مجاز صار في آيات الصفات مجاز، والنتيجة أن الله لا صفات له، وما ذكر الله في كتابه هذا مجاز لا حقيقة، فنفى صفات الله. وذلك ابن القيم رحمه الله سمى المجاز طاغوتا، فقال طاغوت المجاز، لأن من خلاله عطلوا الله عن صفاته بحجة أنه مجاز ولا حقيقة. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.